والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم هذا مما حرمه الله ورسوله. القصة اصلا اسندها بتاع انه تزوج ليلة ما قتله وبدون استبراء باطلة بلا اسناد، فنقدرش نحاكم خالد على ايه على ذلك، بس فضلا ان احنا نحاكم على وكرة على انه ما رجموش وايه وما قتلوش قصاصا، لان هذا ليس مما يجب فيه الرجم وليس فيما يجب فيه القصاص. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.